أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فادخلي في عبادي. في النفس النهارده في النهارده في النهارده في النهارده في النهارده في النهارده في النهارده في النهارده جمال حبيبي.

كثرة. فلم تزغ من الأرض فوضى فارحمنا يا ذا الجلال والإكرام فهذا قالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك إلهي تقطعت بنا الأسباب إلا إليك وأغلق دوننا الأبواب إلا إليك ولم يبق لنا سند ولا مدد ولا عون إلا أنت يا فاجمع شملنا يا الله ووحد صفوفنا يا الله واحفظ بلادنا يا الله اللهم ارزقنا فيها الأمن والأمان والسلم والسلام والرخاء والنماء والاستقرار يا رب العالمين اللهم ارحم امواتنا بالقران يمن كتابه بالقران يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن جاء في الأرض جنودهم ببركة القرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا حلال يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين الفاتحة